الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، هذا كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تأليف الإمام الشيخ شمس الدين محمد ابن عبد الرحمن السخاوي، المتوفى سنة 902 للهجرة. هذا الكتاب طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية سنة 1427. يقول في الصحيفة 394: والله سبحانه وتعالى منزه عن الحلول في الأماكن، فإنه سبحانه وتعالى كان قبل أن تحدث الأماكن. سبحان الله الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والحمد لله رب العالمين.